أنت عندك الآن خبزة عندك وأقول لك قدم لي هذا الحجر، ما أقول؟ نقول لا يصح هذا المجاز، لأنه في اللغة العربية لا يقال الخبز إيش صفوان أو حجر. لكن لو قلت لك قدم لي الرغيف أو قدم لي ما أدري شيء يطلق مجازا عن الخبز لصح، فلا بد أن يكون له مساق في اللغة العربية. ثانيا أن يكون السياق يعينه، السياق أو السياق يقتضيه، يقتضيه ويحتمله. ثالثا أن يكون هذا المعنى الذي قلنا به، يعني المعنى المجاز الذي حملناه الذي رجحناه على الحقيقة هو المتعين. أما إذا كان غير متعين بل يحتمل معه غيره فإنه لا يقال بالمجاز حينئذ، لا يقال بالمجاز، لأن قولهم تارة القوة أو تارة القدرة أو تارة النعمة أو تارة غير ذلك، نقول هذا كله إذن ترددوا فيه فلم يعينوا معنى بنفسه معنى واحدا، فهمتم؟ ثم ما الذي يمنعنا أن نثبت له اليدين ما دام أنه أثبتها لنفسه؟ هو الذي أثبت لنفسه، والله أخبرنا بذلك. والإخبار أراد الله عز وجل به ماذا؟ أن نؤمن بذلك. ولا يوجد من هو أحرص إن صح التعبير على تنزيه نفسه أو عن تنزيه الله من صفات النقص منه أو من نفسه تبارك وتعالى. لو علم الله عز وجل في إخباره إيانا بأن صفة اليدين تقتضي النقص إذا أخبرنا بها لم يكن ليخبرنا بها، لم يكن ليخبرنا بها. فاليد في اللغة العربية معروفة، فلذلك نقول كما قال الإمام مالك في سائر في الاستواء، اليد معلومة والكيفية مجهولة. وأخبر أيضا في آية في حديث آخر أنه عز وجل يقبض ويخفض، يقبض بها ويخفض ويرفع، وأن لها أصابع. نعم، فالسياق يأبى ذلك، السياق يأبى أن تكون المراد أن يكون المراد باليدين النعمة أو القوة. ما منعك أن تسجد لما خلقت إيش بيدي؟ بقي لنا بحث، وهو أن صفة اليدين تارة أتت بالإفراد في القرآن تبارك الذي بيده الملك، وتارة أتت بالتثنية بل يداه مبسوطتان ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، وتارة جاءت بصيغة الجمع كما في قوله تعالى أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون. فكيف نجمع؟ فهل نقول له عز وجل يد واحدة أم له يدان اثنتان أم له أكثر من يدين؟ نقول له يدان اثنتان فقط. والدليل أو نعم والجمع بين هذه النصوص أن نقول بالنسبة لصيغة الإفراد لا تنافي التثنية، لأن المفرد المضاف يفيد الجمع، وهذا أمر سهل وقاعدة معروفة عند الأصوليين. فقوله تبارك وتعالى تبارك الذي بيده الملك، يده هذا اسم مفرد مضاف، والاسم المفرد المضاف يفيد الجمع، وأقل الجمع اثنين وقيل ثلاثة. خذ على سبيل المثال قوله تعالى وإن تعدوا نعمة الله، فنعمة مضاف والله مضاف إليه، إذن الاسم المفرد المضاف يفيد إيش؟ الجمع والعموم، يعني أن الله تعالى له نعم كثيرة. فهنا تبارك الذي بيده الملك لا يلزم من صيغة الإفراد أن تكون له يد واحدة، أما صيغة التثنية فهذا ظاهر واضح، وأما صيغة الجمع أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما، فهنا لا نقول أن الأنعام خلقت بيدي الله. أولا نقول أيدينا أنعاما، هنا المقام ليس مقام إثبات أن الأنعام خلقت بيدي الله، صحيح؟ نعم، لأن السياق هنا يختلف